بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستشارة أظنها من والدة تقول: سؤالي عن ابنتي 12 سنة، لها من العمر 12 سنة، ذكية وشخصيتها قوية ومتكلمة، لكن مشكلتي معها هو تعلقها الشديد بالأشياء. مثلا نريد بيع بيتنا وشراء بيت جديد، لها يومين تبكي وتحاول إقناعنا بعدم البيع وكأنها ستموت إذا رحلنا. نفس الشيء عند بيع السيارة أو تغيير المدرسة، أحاورها وأحاول إقناعها هكذا الحياة وكلنا يعز علينا ترك شيء لنا معه ذكريات جميلة، لكن الأمر يزداد سوءا بعد، حتى لو تبرعت بقميص صار مقاسه صغيرا عليها، تردي حذاءها ممزق إلى أن يصير قطع وليس حذاء. ما الأسباب المحتملة وما العمل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الأثرة وحب تملك الأشياء هو شيء غريزي طبيعي لدينا كلنا، والطفل يعني عندما يولد، قضية قبض اليد هذه صحية، يعني لها تفسير فلسفي عند العلماء، ولكن الطفل من طبيعته أنه يحب أن يتملك الأشياء. وإذا كان ثمة طفل من البداية لا يحب أن يستلم الأشياء وأن يتعلق بها، فهذا عادة نخشى عليه أن يكون يعاني من شيء معين، لأن الأصل بأن يكون يعني يحب التملك ويحب أن يحصل على يعني على كل شيء، هذا طبيعي. ولكن تلقائيا مع الزمن هنا يأتي دور التربية ودور تزكية النفس، وهو تهذيب الغريزة. تهذيب الغريزة مع غرائز أخرى، فهنالك مجتمع، هنالك آخرون، هنالك قيم أكبر، قيم العطاء، قيم العيش مع الآخرين، قيم الإحساس بهم. من أين يأتي هذا الخلل؟ للأسف، يعني أنا لا أريد أن أظلم الأخت السائلة، ولكن للأسف غالب هذه المشكلة تأتي من المحيط. فنحن للأسف نحيا حياة فيها شيء من الفردية، ليست لدينا هذه المشاعر مع الآخرين، العطاء، الكذا. نحيا حياة فردية، الكل عايش وحده، الكل يفكر في ذاته، الكل يعني لديه في البيت أكثر مما يحتاج، إلا من رحم الله، خصوصا إذا كنا ممن أنعم الله علينا. يعني وأنا أظن الأخت السائلة منهم، يعني عندما تقول مثلا نريد بيع بيتنا وشراء بيت جديد، هذا لا أظن أن يعني إلا أنه دلالة على أن الوضع المالي وضع جيد. طيب، الفكرة هنا باختصار: هل مارسنا من القدوة في العطاء ما يكفي أن نوصل هذه الرسالة دون وعظ تقليدي لهذه الفتاة؟ يعني، وأنا لا أقول صدقة، والله طلعنا من المسجد رحنا حطينا دينار في كذا، ولا خرجنا في الشارع وجاء متسول عند إشارة المرور، لا، أنا لا أقول هذا. في الحياة اليومية، هل العطاء هو جزء من حياتنا؟ هل قلة الإسراف والاقتصاد ومراقبة ما لدينا، أن لا نشتري إلا ما نحتاج، وأن يكون لدينا يعني وعي بأننا لا نشتري إلا ما نحتاج، ليس بخلا وليس حرصا زائدا وليس تقتيرا وليس يعني مسك يد، لا، أبدا، ولكن لأن ثمة من يحتاجون فنحن نأخذ ما نحتاج والزائد نخرجه لمن يحتاجون. هل نجمع أبناءنا بأبناء من ذوي الطبقة المستورة في لعبة ولا في كذا، حتى يستشعرون النعمة التي لديهم ويستشعرون أن غيرهم يحتاج هذا الأمر؟ هل لدينا نوع من التواصل مع هذه الفئات، أم أن لدينا شيء من الكبر الخفي والاستعلاء الذي لا نشعر به أحيانا ونمارسه دون قصد؟ أنا أكرر، أنا لا أتكلم على الصدقات التقليدية، الصدقة التقليدية لا تفسر عند الطفل كما نشتهي نحن. الصدقة تفسر على أنها مسألة خارج حدود أغراضي. ينبغي أن يعلم الطفل أو أن تعلم الطفلة أن السعادة الحقيقية هي أن أحيا بما لدي الآن، لا أن أحيا بما يعني أود أن يكون لدي بعد 10 سنوات. وهذه أراها أنا، أدخل إلى بعض بيوت يعني أصدقائي وكذا وأقول لهم يلا هاتوا ما لديكم، نريد يعني أن نخرج بعض يعني الأغراض لذوي يعني الحاجات والعائلات المستورة. فآتي إلى أناس يفترض بهم أنهم من أهل الدين، تعالي يا خالة إيش هذه الفساتين كلها؟ تقول لا لا أنا هذا سأرتديه بعد 5 سنوات في عرس فلانة، وهذا جئت به يعني من 12 سنة ولم أرتديه لأنه والله وزني كذا. طيب لماذا؟ لماذا أصبح لدينا كم كبير من يعني من الحاجات التي حقيقة لا حاجة لها في حياتنا، من العفو من الأمتعة التي لا حاجة لها في حياتنا، ثم نطلب من أبنائنا أن يقدروا النعمة وأن يعرفوا قيمة الأشياء وأن يعني يتداولوها مع الآخرين وأن يشعروا بالعطاء وأن يحيوا لأهداف كبيرة؟ هذا بصراحة ينبغي أن يعاد النظر فيه. هذه الفتاة التي وصفت ذكاءها وشخصيتها القوية وكذا، بكل صراحة لا يعنيني كل هذا إذا كانت تضعف أمام الأشياء. ينبغي أن تتعلم أن قوتك ترتبط ليست بالأشياء والأمتعة وليست في الناس، ترتبط بالأفكار. لعلكم سمعتم بالعبارة الشهيرة، هنالك من يتحدث في الأفكار، وهنالك من يتحدث في الأشخاص، وهنالك من يتحدث في الأمتعة والأشياء. إذا كانت قيمنا من التليفون، من الجالكسي، من الآيفون، من الآيباد، من السيارة، من الفستان، من الميك أب، من الكذا، فلنعلم أن هنالك مشكلة ينبغي أن نتوقف عندها. أما إذا كانت سعادتنا تأتي من الله سبحانه وتعالى، ما يرضيه، ما يحبه، العطاء، الإيثار، إسعاد الآخرين، نعم يعني هذا هو ما ينبغي أن نحاول قدوة وليس وعظا أن نوصله لأبنائنا. هذا باختصار على عجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد يعني أفدت في هذه الإجابة، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.